ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال. نعم. أقول إذا صام أفطر لعذر. نعم. ومضى عليه عام. نعم. فماذا عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عليه أن يتوب إلى الله. نعم. ويقضي لكن ويخرج الشيخ معها. لا ما يخرج شيء. طيب وإذا فاتت عليها أكثر من عام؟ كل واحد إذا فات أكثر من عام ربما أشد إثم، يكون أشد إثما. الواجب على الإنسان أن يبادر بقضاء رمضان قبل أن يأتي رمضان الثاني. الله يتذكر. بس أنا أو فسحة 11 شهر عنده كيف ما يصوم، فهو لا يدري لعله يموت فيبقى الصوم دينا في ذمته. لو توفي يا شيخ هل يصوم عنها أحد بعد وفاته؟ يصومون عنه لكن لا على سبيل الوجوب، إن أحبوا صاموا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن مات وعليه صيام صام عنه وليه، وإن لم يصوموا فلا شيء. الله يبارك فيك يا شيخ، جزاك الله خير. وإياك. إياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام.